نتقارب وحباب نتقارب هذه الخطوات المباركة إن شاء الله عز وجل، لو خطوتين ثلاثة أربعة، هذه الخطوات ربنا جل جلاله يجعل فيها الأثر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع، والمجالس التي جاءت فيها الموعودات بدأ اجتماعية، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحب الاجتماعية، وأعظم اجتماع اجتماع المساجد، عشان هيك المسجد شو اسمه؟ جامع. فنسأل الله أن يجمعنا، جزاك الله خير. وأعظم اجتماع اجتماع القلوب قبل اجتماع الأبدان. ضروري أحبابنا الذي يجلس في هذه المجالس يكون قلبه سليم. هذه وصايا دائما لابد أن نتذكرها، لأنها هي أصل الاستفادة. إذا جلست كل يوم، مش مرة أو مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، إذا جلست كل يوم بمجلس إيمان ساعة واثنين وثلاثة ولكن قلبك ليس سليم، فلا تستفيد الاستفادة الحقيقية. لأن نور الله جل جلاله غالي. كنا عم نقرأ بصلاة المغرب بسورة النور، سيدنا أنس بن مالك بن أنس الإمام صاحب الموطأ، عندما جاء إليه الإمام الشافعي وقرأ عليه الموطأ وهو ابن سبع سنين وحفظه، فقال له: يا محمد، محمد بن إدريس الشافعي، قال: لقد حباك الله جل جلاله بنور عظيم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. وهو الشافعي يقول عندما نظر مرة، عندما كان يسمع لشيخه وكيع، فمرة صعبت عليه يعني المحفوظات حفظ القرآن، فذهب إلى شيخه فقال له شيخه أن المعصية تذهب النور، فقال هو رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور. العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. شنك امبارح بسلسلة الحسن البصري كنا عم نتكلم أن البداية في مدرسة الحسن اللي سميناها مدرسة شو يا أحبابنا؟ مدرسة القلوب. البداية كانت عند الحسن البصري رحمه الله أن المعلومات وحدها لا تصنع إنسانا سويا، لابد له من قلب. نحن يا أحبابنا بنحضر بهالمساجد، بنقوم بهالأعمال حتى ربنا تعالى يقذف من نوره في قلوبنا. بس يمكن واحد منا صار له 10 سنين في المسجد بس ما حافظ كثير معلومات، ولكن الله تعالى قذف في قلبه شيئا من نور الإيمان، فتجده عليه سمات وعلامات الإيمان. وقد يكون واحد منا عنده حفظ المعلومات، يسمع الدرس بقوم بسمعه، بيسمع الخطبة بعيدة، ولكن ما في قلب سليم ليتلقى النور، فلا تجده يتغير. فالعبرة بالقلوب. فمن أسباب استفادة القلوب أن تكون القلوب مجتمعة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو القلب التقي النقي. كيف بتشوف بركة الماء؟ تطلع 3 أمتار بتشوف تحت الأرض نقي، تقول ماء نقي، ما في بقلبه شيء بعكرها. قال: هو القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. هذا مخموم القلب، هؤلاء هم أهل الجنة. فبده يجتهد الواحد يا إخواني في الله عندما يجلس في هذه المجالس، يقول: يا ربي اجعلني مخموم القلب، اجعلني مخموم القلب، أي لا تجعل في قلبي غلا على أحد. عشان هيك من الدعاء المذكور في القرآن الكريم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. صاحب القلب الذي يحمل الغل يتعب ويتعب، يتعب ويتعب. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القلب السليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أولا لابد أن نعلم أن المواضيع التي نتكلم عنها في هذه المجالس وبالذات في هذه السلسلة المباركة هي موجهة لصنفين من الناس، وهؤلاء هم الذين دائما غالبا يحضرون هذه المجالس. إما إنسان مبتلى بهذه المشكلة أو المعصية التي نتكلم عنها، أو يخاف أن يبتلى بها فهو معرض للوقوع بها، فجاء بقدميه إلى بيت الله ليسمع ما الحلول وما أسباب الوقاية التي يحفظ فيها قلبه وروحه ونفسه من الوقوع في هذه المعصية. وهذا أمر ليس فيه عيب، كل واحد منا معرض لفتنة المعصية، أي فتنة كانت اللي بدنا نحكي عنها اليوم أو غيره. والقسم الثاني من الناس من أكرمه الله جل جلاله وحفظه وتخطى هذه المرحلة، طبعا ما زال معرض بس عموما تخطى هذه المرحلة، ولكنه جندي من جنود الإسلام. واللي بيكون جندي يا إخواني في الله لا يقبل أن يأتي أو يمس مملكته أذى. هذا الجندي يعلم أن عشرات بل مئات بل ألوف بل ملايين من إخوانه المسلمين وأخواته المسلمات معرضون للوقوع في هذه الفتنة وهذه المعصية، فينتقل بالجلوس في هذا المجلس من إنسان قد يقول الكلام اللي عم يتكلم فيه الشيخ أو الأمر اللي عم يتذاكر فيه هذا أمر خلص، يعني اليوم بدنا نتكلم عن الإباحية مثلا، فواحد تجاوز من العمر عتية ومتزوج ومرتاح في حياته الزوجية ولا يفكر أبدا في هذه الأمور، ما مقصود جلوسه؟ لما جلس؟ ليش الحج جالس ما شاء الله؟ حجاج الشيبة، لما جلس؟ لما أنا أتكلم بهذا؟ لأنه جندي من جنود الإسلام، لأنك أنت جندي، لأن كل صغير وكبير، لأن كل ذكر وأنثى، لأن كل غني وفقير قال لا إله إلا الله هو على ثغر من ثغور الإسلام، لأنه عنده أولاد وعنده أحفاد، لأنه عندك إخوة وعندك أصحاب، لأنه عندك ناس وعندك موظفين وعندك رفقة وعندك جيران، لأنك ابن المجتمع الإسلام فأنت تحمل راية الإسلام كل منا في مكانه. أنا كشيخ إمام مسجد بعمل درس، وأنت مدير مسؤول موظف أب أخ ابن عندك مسؤوليتك. لذلك هذه المشاكل التي نحاول أن نطرحها التي غالبا تكون منتشرة، ونحاول أن نتطرق للأمور التي هي منتشرة غالبا بين الناس، لأننا جميعنا مسؤولون عن حماية حمى الإسلام. إن لكل ملك حمى، حمى الله أن تؤتى محارمه. اللي بيمس بيتك بغضبك، اللي بيطلع ببنتك تقلع العيونه، اللي بقرب على مرتك تجي لتقتله، اللي بقرب على الإسلام مش خصني الله يهدي. صحيح الله يهدي، بس بدنا نحرك الغيرة، نحرك الغيرة الداخلية. ما بدنا نقول أكثر، بدنا نقول غيرة لا تقل عن غيرتك عن عرضك. مشايخنا جزاهم الله خير كانوا دائما يقولوا هذا الدين لابد أن نغار عليه أكثر من غيرتنا على أبكار بناتنا. ليش الأبكار؟ يعني لأنه الثيب اللي تزوجت غيرتك على بنتك اللي تزوجت مش مثل غيرتك على بنتك البكر. ليه؟ لأنه البنت اللي تزوجت صار في مين يحميها، صار في إلى ظهر، صار في إلى زوج، فبتضلك كأبي بتغار عليها. ولكن غيرتك على بنتك البكر تشعر أنك الوحيد الذي تحميها، أنت سند ظهرها الوحيد. قال غيرتنا على ديننا لابد أن لا تقل، بل لابد أن تكون أكثر من غيرتنا على أبكار بناتنا. طيب ليش مش على ابني؟ قال الشاب بيحمي نفسه، بس أبكار البنات عندنا غيرتنا على الدين أكثر. هذا مش بالكلام، اللي تولد عنده غيرة على الدين يرغم نفسه بالجلوس بمشورة للدين، يحرك أقدامه لإقامة الدين، يحرك فكره للدين، ينفق ماله للدين، يجلس في مجلس ليقيم فيه الدين بنفسه وفي الأمة. هذه علامات وجود الغيرة في القلب. كيف علامات الحياة خفقان القلب؟ بيجي الدكتور شوف دقات القلب، هذه علامة الحياة. علامة الغيرة هي هذه الأمور. والغيرة أيها الحبة في الله لابد أن تكون على أكثر الأمور التي أتي الإسلام والمسلمون منها. واليوم أيها الحبة في الله أي إنسان عاقل مفكر عالم غيور على الدين يتأمل في وضع الإسلام، يتأمل في وضع المسلمين بالأحرى في العالم الإسلامي عموما وعند العرب خصوصا. ليش عند العرب خصوصا؟ هلا حنشوف الإحصائيات، مش كلام المشايخ، إحصائيات علمية، وهذه الإحصائيات غالبا تكون من الغرب، يعني إحصائيات من مراكز دراسات أجنبية هي التي تقول هذه النسب والإحصائيات. الذي يتأمل في أكثر مشكلة وأكثر فتنة عمت وطمت، حتى ذكر بعض أهل العلم أن اسم هذه الفتنة الدهيماء. بين قوسين كل ما يتعلق بعلامات الساعة، هنالك بعض العلامات التي اختلف العلماء والفقهاء في إسقاطها على الواقع. فبزمن ماضي مثلا صار في فتنة كبيرة فشاء العلماء في ذلك الزمان وسماها الدهيماء وغيرهم. ولكن الذي يتأمل في شرح معنى هذه العلامة من علامات الساعة يرى أنها تحيط بكل البيوت، فلا تكاد تجد بيت إلا أصابه شيء من هذه الفتنة. والذي يتأمل ويبحث اليوم من 20 سنة وبالجاي تقريبا من 2000 كان الانتشار القوي حتى اليوم، الذي يبحث عن أكثر فتنة انتشرت بين بيوت المسلمين حتى الساعة عموما يجد أنها خطر وجود الإباحية. طبعا من أيام ما كان في تلفزيون وما كانش في تليفونات محمولة وذكية وإنترنت ومحطات معينة يبحث عنها الإنسان بأوقات معينة، يدفع لهذا أو لذاك حتى تأتيه المحطة الفلانية، ثم انتقلت المسألة إلى أقراص وسديات ودفديات تتوزع بالسر من فلان لعلان، ثم انتقلت لإنترنت ومواقع بس على جهاز الكمبيوتر غير محمولة في اليد بأماكن مخصوصة بأوقات مخصوصة، ثم انتشرت وانتقلت وتطورت حتى وصلنا الساعة. وكل يوم عن يوم عم يزداد العري، وكل يوم عن يوم عم تزداد الإباحية، وكل يوم عن يوم عم يزداد سهولة وصول هذا المرض الخبيث الخطير الذي والله الذي لا إله إلا هو أخطر من أمراض السرطان، وهو أخطر من أمراض السكري، وهو أخطر من الكورونا ومن كل الأمراض. الذي لابد أن نعلمه أيها الأحبة في الله أننا في دار الابتلاء، وعندما أمر الله جل جلاله الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال الله جل جلاله فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أخرج إنك من الصاغرين، اهبط منها أخرج منها. إيش قال؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. بدي أتأمل أنا وياك كلمات الشيطان، لأغوينهم يعني غواية، الغواية يعني تجميل للمعصية عن طريق الشهوة. لأغوينهم، هاي واحد، اثنين، أجمعين يعني فتنة الشيطان ستكون عامة طامة ستحيط، بس حينجم من الناس إلا عبادك منهم المخلصين. قال جل جلاله في الإسراء أظن، قال لأحتنكن، استخدام لغواية بني آدم بحنكة وتقديم الخطوات لهم حتى يقعوا في فخ الزنا والحرام، ذريته يعني لآدم، إذا هو اللي أنا بسبب انطردت من الجنة كل ذريته سأجتهد عليهم لأوقعهم في الغواية. قال إلا قليلا، يعني مفهوم المخالفة إلا قليلا يعني الأعم الأغلب من الأمة سيقع في غواية الشيطان، تمام؟ وقال لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا فقد ضل ضلالا بعيدا. إلى غير ذلك من الآيات اللي بيتأملها يعلم أن أعظم ما يوقع الشيطان به ابن آدم، أو من أعظم ما يوقع به الشيطان ابن آدم، الغواية في شهوة النساء. عشان هيك سهم إبليس للمؤمن شو هو؟ الامرأة. قال عليه الصلاة والسلام إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. أول ما تخرج المرأة من البيت الشيطان استشرفها، يعني كيف في شرفة بيطلع على الشرفة، يعني كأنه ناطر. ليش؟ لأن سلعة وسيلة إبليس وسيلة الشيطان لإغواء رجال بني آدم النساء. لذلك بسورة النور كنا قرأناها في الصلاة قبل بصفحتين، قال جل جلاله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله خبير أن أعظم سبب لوقوعك في الحرام المرأة، والشيطان إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها، بيفرح فبيشوف أي نوع من المرأة اللي طالعة من البيت، إذا كانت ممن وضع العطر يا سلام فما سهلت علي الحرام، لأن العطر وسيلة والإنسان مجبول على حب الأشياء التي يحبها، فإذا شم رائحة أحبها نظر إلى من خرجت منها الرائحة، ففتح باب النظر إلى المرأة. نفس الأمر إذا طلعت غير محتجبة، عشان هيك الآية اللي بعد سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. مثل ما الرجل بده يغض بصره والمرأة بتغض بصرها. ثم قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى آخر الآية. فإذا ربط ربنا جل جلاله بين غض البصر عن المرأة وموضوع الحجاب والسترة. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت على الأمة بعدي فتنة أشد عليهم من النساء. أشد فتنة، ما تركت على الأمة بعدي فتنة أشد عليهم من النساء. هذا الأمر يا أخواني في الله نحن بنسمعه أحيانا من مشايخ، وقلما نسمعه، وبنقرأ بالقرآن بس قلما نفهمه، وبنقرأ بالسنة بس قلما نفهمه. شو اللي صار؟ اللي صار إنه في متخصصون من الغرب ماكرون متربصون بي وبك وبابني وبابنك وبأخي وأخيك وجاري وجارك، جاءوا ودرسوا طبيعة البشر. واحد. اثنين، درسوا الكتاب والسنة. كيف درسوا الكتاب والسنة؟ علموا عوامل النصر وعوامل الهزيمة. ورد في التاريخ أن الجيش الذي كان يتأمره أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، والذي ذهب فيه في زمن عمر ذهب فيه لأخذ مفاتيح بيت المقدس، القساوسة في ذلك الزمان علموا أن هؤلاء معهم مدد من الله، لأنه عدتهم بسيطة وعددهم غالبا أقل من عدد العدو، وما عندهم القدرة والقوة اللي موجودة عند العدو، فقالوا هنالك مدد من الله معهم. هول مين يا إخواني؟ القساوسة. عشان هيك ربنا تعالى قال عن المشركين: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. من جوا متيقنين أن الله تعالى مع المؤمنين، فجهدهم و تضحيتهم وإنفاقهم كيف يقطعون المدد. إذا استطعنا أن نقطع المدد عن هذه الأمة استطعنا أن نسيطر عليها، ومهما كانت فهم ضعفاء، متيقنون بهذا. فأخرجوا لهم النساء، تقول في الرواية قال: فخرج النساء، وخرج النساء شبه عريات، شبه عريات، وأوقفوهم في طريق الجيش ووضعوا المال على الجوانب. فأبو عبد بن الجراح الأمير بده يكون متفكر لمن بإمرته، فعندما رأى هذا من بعيد علم أن هنالك أمر مدبر، وفهم هذا أبو عبيدة أمين الأمة أبو عبد بن الجراح. فأبو عبد بن الجراح انفتل إلى الجيش وقرأ عليهم قوله تعالى في سورة النور، أوقف الجيش ثم قال لهم: قل للمؤمنين يغضوا، قل يا محمد، أمر من الله، يغضوا من أبصارهم. أنتم قادمون على مكان كل واحد منكم يستطيع أن ينظر إلى المرأة كما يشاء من دون أن يراه أحد. حالي قريب من الحال اليوم. اليوم سهولة المعصية أنك تستطيع أن تدخل لأي موقع وتنظر لأي مشهد وأي صورة ومن دون أن يراك أحد. بس يمكن يكون برنامج القرآن حد البرنامج الآخر، فبسهولة فيك تفتح القرآن إذا جحده، بسهولة فيك تفتح مقطع درس يوتيوب للشيخ عبد الكريم دغري بيقلب على السريع. أو غير ذلك، سهل. فأبو عبيدة بن الجراح عارف أنه المسألة ما فيه بطن، أنه مش قادر يعني يمسك عيون كل واحد، فعلقهم بالله، ذكرهم بالله. وإن أصلا مربيين، إن خريجين مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، إن عندهم قلوب متيقنة. فقال ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فعادت النساء إلى القساوسة، قالوا والله ما هؤلاء بالبشر. قالوا لا. قال ما نظر واحد منهم إلينا. شوف، قال هؤلاء أشبه ما يكون بالصخور. مش معقول، ما فيش واحد أو اثنين يعني بزل إجره. هؤلاء يشبه ما يكونوا بحجارة، حجارة ما عندها تأثر، ما عندها مشاعر. أجمل ما في شخصيتك أن تكون قوي، مش البنيان ولا العضلات، أن تكون قوي الإرادة، أن يكون عندك المكابح، أن يكون عندك الفرامل، أن يكون عندك القدرة على التوقف، قدرة على التوقف. قبل كان الحرام حتى تستطيع أن تصل إليه بدك صعوبات ومواعيد وأماكن وتهرب من البيت وتسلل من الأم والبي والزوجة وكذا حتى توصل للحرام. اليوم أسهل ما يكون، أبسط ما يكون، بأسهل وأبسط وأرخص الطرق. ولكن البطولة أن يكون عندك ذلك الجامح. فالله جل جلاله ويحبة في الله ابتلانا بإبليس، وابتلانا بنفس. العدوين اللي موجودين معك في الحياة اثنين، نفس وإبليس. إبليس فهمنا أنه حيشتغل شغل يوقع فيه أغلب الناس. كيف حيشتغل بهذا الشغل؟ حيستخدم سلعة اسمها النساء. طبعا إذا بيسمعوا أخواتنا النساء يقولوا شيخ شو نحن طلعنا سلعة إبليس؟ لا، أنت إن سقطت فسلعة إبليس، وإن حفظت فأنت أكبر كيد على إبليس. المرأة المصونة، المرأة الطاهرة المطهرة العفيفة التي حجبت مفاتنها إلا لزوجها ومحارمها، المرأة التي استطاعت في ظل الهجمة الشرسة على النساء، وتكلمنا سابق عن هذا الأمر، أن تصمد في وجه هذه الهجمة، وأن تحفظ نفسها ودينها، وأن تنمي حياءها. لا بتقبل تتكلم مع شاب على وسيلة من وسائل التواصل من مكان يكون، لا بحجة دين ولا بحجة عمل ولا بحجة وظيفة ولا بحجة شيء، حافظ شرفها وحافظ نفسها، ما بتسقط أمام أي يعني خبث من ثعلب أو من ذئب من ذئاب الإنس يريد أن يوقعها. لا ترضى أن تعطي رقمها لأحد، لا ترضى أن تسقط مع أحد، لا ترضى أن ينال منها أحد بكلمة. هذه المرأة من أعظم المجاهدات في هذه الأيام، من أعظم المجاهدات. فحتى لا يفهم الأمر خطأ، لا، فالشيطان هي سلعته، والنفس البشرية هذه سلعتها. قال جل جلاله في سورة آل عمران زين للناس عن نفوس الناس حب الشهوات. أول شهوة عندك شو هي؟ من النساء والبنين، بعدين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآيات. فإذا العدوين اللي بوجهك السلع اللي إلهم جاهزة، أنت كنفس بشرية شهوتها تميل لهذا، وكإبليس شهوته تميل لهذا. فاجتمعت هذه الأمور ووقع ما وقع. ما أسباب هذا يا أحبة في الله؟ ما أسباب هذا الوقوع؟ أولا بدون أدنى شك، وهذا حتلاقوه بكل مشكلة من مشكلات الشباب اللي حنحكي فيها بكل أسبوع إن شاء الله عز وجل، رقم واحد رقة في الدين، رقة في الدين، يعني دينه خفيف، نسميها بالعامية دينه خفيف. شو يعني دينه خفيف؟ يعني الوازع يعني المانع، الديني عنده خفيف. ما الذي يمنعك أيها الحبيب أن تقع في مثل هذا؟ رقم واحد، وهذا حتسمعوه دائما كما قلت ولازم يستقر في قلوبنا، هنالك ضعف في العلاقة مع الله. مستحيل إخواني الكرام، أول طريقة للعلاج هي الاعتراف. إذا بدي ضلني كابر على حالي وبدي ضلني ما اعترف، ما بستطيع غير. أول أمر يريد الطبيب من المريض أن يعترف به، أن يقول له ماذا تشعر. إذا إجا المريض عند الطبيب وقال له يا طبيب لا أشعر بشيء، طب أنت ليش جاي لعندي بالأساس؟ أولا لابد أن تعترف أنك مريض، ولابد أن تقر بالمرض، ولابد أن تبين العوارض التي تشعر بها. لابد أن نعترف أننا ضعفاء بين يدي الله. يا ربي أنا ضعيف. يا أخواني، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مما ورد عنه أنه كان يدعو اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني شحيح فسخني. هذا كان دعاء سيدنا عمر. سيدنا عمر كان يعترف بالضعف. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شو قول يا رسول الله. أبو بكر، أبو بكر الذي هو أشبه الخلق بالحبيب خلقا وأدبا وطاعة وإيمانا، فشو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك يا رحمن يا رحيم. كلنا إخواني كنا لسان حالنا. أغلب الناس وقعت في هذه المعصية، منهم من تاب، منهم من جاء ليتوب، منهم من جاء يتعلم كيف يتوب. أولا نعترف أنه نحن مرضى، نعترف أنه نحن مقصرين، لأنه إذا طغى الحب، إذا طغى الحب، ولطالما تكلمنا عن هذا سابقا، إذا طغى الحب على القلب وتمسك به لا يمكن للقلب أن يحب غير الله، وخصوصا إذا كان هذا الغير مبغوض عند الله. بيتحرى اليوم الأب كل شيء يحبه ابنه في البيت حتى ما يزعله، وبيتحرى الابن اللي عنده أم كبيرة بالبيت ما يحكي كلمة يضايقها. ليش؟ لأنه هاي أمي كبرت بالعمر ما بتضايقها. وبتتحرى المرأة الصالحة اللي بتحب زوجها إنه ما تعمل بالبيت شيء ما بحبه زوجها. ليش؟ لأنه بتحبه، فلا تريد أن تبغضه ولا يبغضها، ولا تحزنه ولا يحزنها، فكيف تفعل ما يبغضه؟ نفس الأمر يا إخواني في الله، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحب له علامات. ما أسهل إني أنا أحب الله؟ أنا سهل أقول أنا حبيبي ربي. ورد في القصص أن ليلى دائما يضرب بها المثال في الحب في الأدب العربي، أن ليلى أرادت أن تتزوج ففتحت باب الزواج، فبدأ الشباب يتقدمون للخطبة، تمام؟ فكانت ليلى تقول يعني أنا عندي شرط حتى أقبل بالخطبة بهذا الذي يريد أن يخطبني، عندي شرط. قالوا ما الشرط؟ قالت أن يقطع شيئا من بدنه، فإذا قطع شيئا من بدنه فهذا دليل أنه يحبني. فيجي الأول يقول له هكذا فيرفض، شو بدي أقطع شيء من جسمي عشانك؟ ثاني الثالث الرابع الخامس، بعدين جاء واحد وقالوا له هكذا، فقال قولوا لليلى أي جزء من بدني تحب أن أقطع، أنا جاهز، بس أي جزء؟ فقالت هذا الذي يمكن أن أتزوجه. الآن نحن حب الله جل جلاله في اللسان، ولكن حقيقة في عند مقياس، إذا كنت أعلم أن هذا الأمر يبغضه الله جل جلاله فكيف أفعله؟ يعني في ضعف. أنا ما عم بقول كل من فعل هذا لا يحب الله، تبه. دليل أنه جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام شرب الخمر فجلدوا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم راح، ثم جاء فضربوا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب، ثم جاء فضربوا النبي عليه الصلاة والسلام، فواحد من الصحابة قال لعنه الله، أخزاك الله، كم يؤتى به ويضرب يا زلم، افهم لك صاروا كتير جايبينك تأكل يعني الأصوات من أجل الجلد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع، قال لا تقول هذا. ليش؟ قال إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله يشرب خمر، بس في بقلب حب. أنا لا أقول أن من يشاهد الإباحية هذا ليس في قلبي حب، أنا أقول لك نمي ذلك الحب. أصل الحب عند كل مسلم موجود، بيتفاوت، بس الحب اللي معك ما عم بيخليك تقدر تأخذ القرار. اليوم السيارة فيها بنزين بس ما عم نقدر نمشي فيها، فيها البطارية كهرباء بس ما عم نقدر ضويل السيارة، بدها شحن. سيارة حقها 10,000، معي 2,000، ما في نقول ما معي مصاري، بس ما بيكفوني اشتري السيارة، السيارة عند إلى مبلغ معين. قال اليوم في حب، في حب لله، كل من يقول لا إله إلا الله يحب الله، ولكن لابد للحب أن تنميه حتى يصل إلى مكان كحب يوسف لله. فعندما وقعت المعصية زي ما ذكرنا الأسبوع الماضي، أو عندما سولت له نفسه وهمت به، إيش قال؟ قال معاذ الله. شو اللي خلى يوسف يقول هذا الدعاء؟ قال لولا أن رأى برهان ربه، علاقة مع الله. طيب كيف الشيخ نمي الحب؟ كيف نمي الحب؟ أول شيء بدك تطلبه للحب. من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بالحب شو؟ مين بقولنا شي دعاء عن الحب؟ ونشربنا شوية مي، بسم الله. كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك، في مي نود، اللهم إني أسألك حبك، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. بدك تطلب من الله كل يوم يعطيك الحب. إذا طلبت بصدق بهيئ لك الأسباب، لأنه أسباب مجيء الحب في القلب بتجي بعد الدعاء الصادق. إذا سألت الله بصدق أن يرزقك الحب فتح لك أبواب الحب وطرق الحب حتى تسير إلى حقيقة الحب. فإذا دخلت في الحب بعدين، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. كيف يعني بصره الذي يبصر به؟ بتصير تشوف ببصر الله. كيف يعني شيخ بصر الله؟ كيف أسمع بسمع الله؟ أي ترى ما يحبه الله. والله يا أخواني، والله أسأل الله أن يذيقني وإياكم هذا المقام. لا صرت بتصير بتشوف العري قذارة، بتصير بتشوف، إذا شفت عري على موقع تواصل ولا بالشارع بتصير بتشوفه شيء بيقرف. طب كيف؟ ما النفس البشرية بتحب هذا الأمر. قال أنت بلغت مقام الحب، فالله يريك ما يغضبه كره. تسمع كما يريد الله، النفس بتحب الموسيقى والأغاني. إذا بلغت الحب بتصير بس تسمع موسيقى ما بتقدر تتحمل، تتخزز، ما في نغبة تظهر من أي مكان، ما بقدر تتحمل. طب ليه؟ انتبه، في مقام إنك تكون أنت بتحب بس عم جاهد نفسي بدي غض بصر، وفي مقام أعلى مقام المحبين يرى المحبوب له بالفطرة مبغوض. هذا مقام أعلى، هذا مقام الأولياء. مش مقام الأولياء يعني صعب كتير، لا سهل سهل، بس بده صدق، بده طلب بصدق. تصبح ترى المحبوبات مبغضات، فإذن السبب الأول في عندنا رقة في الدين. السبب الثاني في وهذا قليل من الناس بس بدنا نمر عليه على السريع، تكذيب العذاب. لا مين راح وشاف شعرفك ودل لي نار وتحترق وما بعرف شو عذابه قبر، عيش حياتك. إذا كان من هذا النوع مشكلة، هذا النوع عنده بده ركلاج بالإيمان بالأساس، يعني نرجع نعمل له إعادة ضبط لموضوع الإيمان عنده، لأنه الذي لا يؤمن بالغيب يخرج من الإسلام. لا نتكلم في هذا كثيرا. السبب الثالث سوء تصور للعاقبة وعدم فهم لحقيقة العذاب. في عندي قريب جاء من السفر أصر علي، أنا قل ما أنزل البحر، أصر علي اليوم أنزل البحر، مش مخلى كريم غير دهنه على أيدي، هلا قد ما احترقت وجهي محروق، أيدي محروقين. إخواني كم ساعة كنا على البحر، كم ساعة، وبعيد عنا مئات الأميال، وكل شوي أهرب تحت شمسي، وكل شوي خبي حالي بشي، واحترقت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة، لسه ما دخل الإنسان نسأل الله السلامة على النار، يوم القيامة بس بالموقف، تقترب الشمس من الناس مقدار ميل. قال صلى الله عليه وسلم لا أدري ميل المكحلاء أم ميل المسافة. خليني أقول يا سيدي ميل المسافة، ما هي الشمس في الدنيا بعيدة عنا مئات الآلاف من الأميال، ميل المسافة. شو يعني من الناس من يصل العرق إلى الركب، من الناس من يصل العرق إلى السرة، من الناس من يلجمهم العرق، تخيل مع الموقف. بعدين إذا دخل النار تبدأ النار تأكل كل قطعة من البدن عصى الإنسان فيها ربه. فإذا كان ممن يكثر المعصية بالنظر للإباحيات، فأول ما تأكل النار من الإنسان عينيه. والمصيبة أنها لا تأكل لمرة واحدة فقط وبتنتهي. قال جل جلاله إن الذين كذبوا بآياتنا سوف نصليهم نارا. سورة النساء. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. لأنه علميا الشعور تحت الجلد، إذا راح الجلد فلو احترق اللحم عاش تشعر، ولكن حتى يبقي ربنا جل جلاله العذاب للكافر للمنافق للعاصي نسأل الله السلامة، يأمر الله تعالى بالجلد فيتجدد. اليد التي كانت تكتب على الكيبورد، اليد التي الأصبع الذي كان يكتب على الهاتف، الأذن التي كانت تسمع، العين التي كانت ترى، اللسان الذي كان يتكلم. شفت شو بعثت لك؟ افتح الموقع، افتح الصورة، افتح اللسان. فالنار تبحث عن هذه الأعضاء وتبدأ بأكلها، هي تنتظر. النار في كل يوم يزداد سعيرها ولهيبها وغيظها وتنتظر العصاة، حتى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا. تغيظا يعني كيف واحد ناطر ابنه معصب من بعيد، قرب له فرجيك شو بدي اعمل، من بعيد ناطر ليوصل، شايف من عيونه الغضب بالولد، من عيون ابوه شايف الغضب. قال النار تبدأ وتلتقم أهل الموقف، أهل المحشر، من المحشر يؤتى يوم القيامة بجهنم. قال عليه الصلاة والسلام لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 زمام، هذا الزمام زمام الزم توبة، هذا اسمه زمام. 70,000 زمام على كل زمام من عظمتها بعظمها 70,000 ملك يجرونها. ذلك من أسباب الوقوع في الإباحية عدم التصور الحقيقي للعذاب. اليوم لو بيطلع يا أخواني في الله قرار من الدولة بيقول إنه من وجدنا بطريقة معينة أنه دخل من خلال هاتفه على موقع إباحي فسنكتب عليه غرامة بقيمة 100 دولار، 100 دولار دولار اليوم. بس كيف تصير الناس؟ كيف المؤمنين بيصيروا؟ كيف تصير الشباب؟ طب ما حدا ركب له كاميرا فوقه، ما في على رقابة من أحد، ما وزعت الدولة الجنود على كل فرد بفرده يتفتش تليفونه. قال لا مش بحاجة، بس بحاجة نقول له إنه في غرامة. شو اللي خلى الإنسان يعلم يتوقف عن هذا الحرام عندما سمع بالغرامة؟ الجواب لكم، ها؟ يقين على أن الدولة قادرة على أن تطبق عليه هذا العقاب، صحيح؟ اليقين. عندما نفقد اليقين أن الله جل جلاله قادر، رحمن رحيم وعذاب أليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ما بصح توقف ولا بصح تقص، بداية بالرحمة، نعم بداية بالمغفرة، ولكن تتبع الآية فتقول وأن عذابي هو العذاب الأليم. لمن أصر؟ أما بالمقابل والله لو صر لك 10 سنين، لو صر لك 20 سنة، لو صر لك 30 سنة مدمن المواقع الإباحية، ما تارك موقع إباحي إلا فايت عليه، ما تارك صورة إلا دخلت عليها، ما تركت مجموعة إلا اشتركت فيها، ثم صدقت النية والتوبة مع رب البرية، فبلغت ذنوبك من المواقع الإباحية عنان السماء، ثم جئته مقرا معترفا منكسرا على أعتاب العبودية، لغفرها لك ولا يبالي. والله قد يصل الإنسان إلى أعلى درجات الولاية وإن كان في يوم من الأيام في أدنى دركات الغواية. كريم، لو كنت مدمن من الصباح للمساء على الهاتف على المواقع الإباحية ثم دخل في قلبك نور الإيمان وصدقت الله، أنت أهل لأن تكون من أعلى مقامات الأولياء. نعم يحبك، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. السبب الرابع من أسباب الوقوع في هذه المصائب نسيان الموت والبلاء. روحوا يا أخواني شهدوا جنائز، في عنا سنة منسية عدم حضور الجنازات، بلاقي قليل من الشباب تحضر الجنازات، ما بيحضر الجنازة إلا إذا كانت لحدا بيقربه. ليه؟ من لك مقصود حضور الجنائز بس لا تعزي غيرك؟ عمل إلك يا أخواني حضور الجنائز إلنا، عشان عيب شو بدي يقولوا أصحابنا جيراننا يا أخواني إلك. إذا بمر أسبوع اثنين ما حضرت جنازة، شوف كل يوم على المواقع بينزل مين مات، اطلع صلي بمسجد المقبرة وانتظر مقبرة، ايه روح. مين لك أنه لازم يكون صديق أو قريب أو رفيق؟ وأول قرب من القبر، وأحيانا هلا عم يحفروا القبور أحيانا بيكون في ميت سابق من 5 سنين 10 سنين، فبيكون في بواقي عظام، فاللي عم يحفر القبر بجمع هالعظام مع الكفن وبحطهم بالزاوية، شوف المنظر، شوف فلان اقرأ اسمه أي سنة مات، شوف كيف صار، شوف العظام، شوف كيف بس يصير في حفر كيف بيطلع الدبان والبرغش والعاص شوف الروائح. نسيان الموت والبلاء، أن الدود سيأكل هاتين العينين اللتين رأتا الحرام، هاتين اليدين اللتين كتبتا الحرام، الأذنين اللتين سمعتا الحرام، أبي النار، أبي يوم قيامة. سبعت في الدنيا كسرت زيارة المقابر، ما بتعمل إنسان يائس، مش مظبوط هذا كلام أهل الدنيا خبرونا إياه. كثرت زيارة المقابر مش بؤس وسلبية، كثرت زيارة المقابر تذكر الوقت الذي ستعيشه في الدنيا، تذكر أن الموت يطلبك، زي ما قال امبارح الحسن البصري: وعلمت أن الموت يطلبني فتجهزت له. هذه الأشياء المتعلقة بالإنسان. فإذا لمدمن يا إخواني أو اللي واقع بالمواقع الإباحية، قلنا رقم واحد شو في عنده؟ في عنده رقة في الدين، يعني في عنده ضعف علاقة مع الله. رقم اثنين شو في عنده؟ عدم تذكر، عنده إنكار للعذاب، وده قلة لنا. رقم ثلاثة عدم تصور حقيقة العذاب يوم القيامة. رقم أربعة عدم تذكر للموت، هذول خاصين فيه بده يراجعون. خمسة هذا بيتعلق بغيره. في عندنا يا إخواني، وركزوا على المسألة، عندنا سوء نشر للثقافة الجنسية بين أبنائنا وبناتنا بطريقة صحيحة شرعية سليمة، والممنوع المجهول بطبيعته عند بني آدم مرغوب، خاصة إذا كان أمر يتعلق به، يعني عندما يصل الشاب لمرحلة البلوغ، عندما تصل البنت لمرحلة البلوغ، هذه المرحلة هنالك تغيرات هرمونية في البدن ستحدث معه ومعها، هذا التغير مجهول، معرفة المجهول مرغوب. عند وجود حاجز بين الولد وأبيه، وبين الولد وأمه، وبين الولد وشيخه، وبين الولد وأستاذه، سيلجأ هذا الولد لمعرفة هذا المجهول عند أصدقائه، وغالبا يكون من أصدقاء السوء، فيسألهم: شو هذا اللي عم شوفه؟ شو عم بيصير معي؟ تعال أقول لك، تعال أقول لك شو عم بيصير معك. أنا اللي بقول لك، ولو ضاع الصبي راح. من هنا كانت البداية. أما لو من ابن 10 سنين الأب عنده جرأة والأم عندها جرأة تقعد بنته، والأب عنده جرأة يقعد ابنه، تعبي بكل أدب وحكمة وتلميح وتقدم في التصريح شوي شوي: أنت سيحدث معك كذا وكذا وكذا، خلقك الله من كذا وكذا، وعندك شهوة لكذا، وانتبه حيصير معك كذا، حتبلغ، وبس تبلغ اوعى تروح تجي لعندي وبتخبرني وشو ما صار معك، ما تتوقع مني لك الخير، رفيقك وصديقك وحبيبك. بعد روح لبرا، بروح ما بروح. وإذا كان زيادة على هذا الأمر، هذا منهج في المدارس، قرأت وبحثوا بالإنترنت، بماليزيا الآن بدأوا بها من 10 سنوات، أدخلوا لبرامج برامج المدرسة، مواد المدرسة، وبالذات من يقوم بتدريس هذا أساتذة الدين، مادة اسمها مادة الثقافة الجنسية. يبدأ الطالب بتعلم الثقافة الجنسية وهو ابن 9 سنوات 10 سنوات، بيوصل لسن البلوغ أستاذه وشيخه وأمه وأبوه كل سوا فهمينه ومجهزينه، فيدخل إلى عالم البلوغ وهو متحضر بالكامل. ثقافة جنسية. ماليزيا شيء عجيب. ماليزيا إن شاء الله بكرة بس نحكي بأمور الزواج. ماليزيا في عندهم برنامج واجب على كل من أراد الزواج أن يدخل إليه دورة، بس يخلص الدورة بياخد الشهادة، هاي الشهادة بيقدمها على المحكمة الشرعية، بس يقدمها على المحكمة الشرعية بيعطيه القاضي إذن الزواج. إذا ما عمل هذه الدورة ما في يتزوج. تعرف كيف تدير البيت، تعرف كيف تتزوج الإمرأة، استعد أربع شهور على ماليزيا؟ أنا مستعد والله، الله يفتح لنا هالبلدان ونروح ماليزيا. بس عشان شو أنت بدك؟ عشان دورة في كارت سان شيتا. نعم. فعدم وجود الثقافة الصحيحة ووجود البديل اللي هو الثقافة السقيمة، الثقافة السقيمة، الثقافة المأخوذة من الأفلام، وثقافة المأخوذة من المسلسلات، المسلسلات التي هي من أعظم أسباب نشر الإباحية بين الناس. ولو كنتم أذكياء، أتكلم على صعيد عام للأمة، لعلمت الأمة أن أخبث المسلسلات لا تعرض إلا في رمضان، لأنهم يعلمون أن موسم زيادة الإيمان عند الأمة في رمضان. فبالمقابل يا شيطان، بتشغل جنودك من شياطين الإنس والجن، بدنا نغوي الناس كيف؟ بالإباحية. بكيف بالإباحية؟ بسلعة النساء الغوية البغية، بإنشاء مسلسلات 30 و40 و50 حلقة بوقت المغرب والإفطار والصلاة والتراويح والقيام بالليل، يعني بوقت الخشوع والتعلق بالله. وهذه الأفكار فكرة بعد فكرة، وسامحوني، أحيانا مع المسلسلات التي هي بين قوسين إسلامية. صار الشاب اليوم، اعذروني لو سميت، الملتزم إذا نزل على الحالة عنده أو على صفحته فيديو من دقيقة أو دقيقتين لمن سمي بأرطغرل مثلا، وهذه المرأة التي هيها حبيبته أو زوجته، مع موسيقى أو أنشود عن الحب وصورتها وصورته، فهو عم بنزلها، فهو بيعتبر أنه عم بنزل فيديو لشي صحابي. واقع ولا مش واقع يا إخواني؟ وده واقع. مش أنا بصدد تقييم المسلسل، مش هون موقع الكلام عنه، ولكن حتى السم يدس بالعسل. ما بينجح المسلسل يا خي إذا ما كناش فيه شوي رومانسيين كمان، ما بينجح. كيف تحب الشباب؟ فصارت اللقطات خلال المقاطع اللي فيها حب وغرام، وطلع فيها وطلعت فيه وابتسمت له وابتسم له، هذه صارت تقطع وتنشر عند الشباب الملتزم على أنها يعني مقطع من مسلسل إسلامي. يا شيخ ما بأثر لو نشرته أنا. فالمسلسلات بالغالب، مش قاعد صنف هلا أنا مش هلا وقت التصنيف، ولكن بالغالب التلفزيونات، المسلسلات متابعتها هي سبب من أسباب يعني تجريء النفس على الإباحية. زنا المحارم، خيانة المحارم، خيانة الأزواج، خيانة الزوجات، خيانة الأقارب، تنشيء. فإذا صار في عندي ضعف علاقة مع الله، ضعف تذكر اليوم الآخر، ضعف تذكر الموت، عدم وجود مربي، عدم وجود مربي. وهذه المسلسلات والأفلام، وبس هيك عودة شوي لموضوع المربي يا إخواني. اليوم الولد عندما يكرمك الله جل جلاله به، لابد أن تعلم أنه من أكبر المسؤوليات. اللحظة التي ينزل فيها الولد على الدنيا وأنت تسمى بأبي فلان، النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن المسؤوليات فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول، وكلكم راع، وكلكم مسؤول عن معيته. أول شيء بشو بلش؟ قال: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أول شيء والله مسؤول عن الولد والبنت، خاصة بهالأيام. واللي رب قبل بيعرف، يقول لك التربية قبل كانت سهلة، كانت سهلة، رسماله حدك بالبيت، عارف قاعد بالغرفة بالبيت حدك، ما في مشكلة. أما اليوم حدك بالبيت بتكفي؟ لا، ما بتكفي حد بالبيت، بدي يكون أنا حده. لا يمكن حد في البيت بس هو مع العالم الثاني، بس جسديا معي، بده يكون قلبي معه وفكري معه وروحي معه ونفسي معه ومصاحبه واسمعه ويسمعني. كيف الآن تتوقف عن هذا. أولا أيها الأحبة في الله، كما دائما نقول ونردد، المسألة تحتاج لصدق طلب. نصيحتي لكل من ابتلي بهذا المرض وبهذا الوباء الخطير أن يتوضأ ويستيقظ قبل الفجر كما قلت لكم البارحة، وهذا علاج لكل مرض، وأن يبحث عن مكان فيه خلوة مع الله لا يراه فيه أحد، وأن يصلي ركعتين، وفي السجدة الثانية من الركعة الثانية يطيل السجود ويخاطب ربه بقلبه، وإن كانت الكلمات بسيطة، وإن كانت الكلمات بالعمية، لأنه أحيانا موضوع ترتيب الكلمات وفصاحة الكلمات بنسينا مقاصد القلوب. والله يريد دعاء ينبع من قلب مكسور مجروح. يجي لعندك واحد ابنه بالمستشفى والدكتور قال له بين الحياة والموت، ومطلب له الآن $5,000 حتى نعمل له العملية وإلا بموت، كيف بيحكيك؟ بيحكيك كلمة بتطلع منه 10 لا، وشهقات الدمعات هي اللي بتبكيك، هي اللي بتخليك تطلع المصاري تقول له خلاص خد خد، والله بكيتني يا زلمة خد. بتحس صادق الذي يقوم في الليل فيصدق الطلب ثم يبكي ويقول يا ربي أنا عبد من عبادك الذي وقع في مصيبة هذه المواقع، وأنا ندمت على ما فعلت وأريد منك أن تعينني. والله غير عينك يا عمي، إذا بتبكي أمام بشر بمسألة من المسائل بعينك، ورحمة البشر جزء، مش رحمة الواحد، رحمة كل البشر جزء من 100 جزء من رحمة الله أنزلها الله إلى الأرض يتراحم بها العباد. كيف رحمة الله يا إخواني؟ بس اللي بدي أذكر فيه إخواني، احفظوا يا إخواني هذه الدائرة اللي حلكن هي الآن، اللي بتصيب المدمن على المواقع الإباحية. طبعا المدمنين نوعان، في مدمن بأنم ضميره، في مدمن ما بأنم ضميره. اللي ما بأنب ضميره مشكلته أكبر، لأنه هذا قلبه ميت بده يرجع يعمل إنعاش للقلب. والأغلب من ممن يقع في هذا، إن كان يصلي أو ملتزم أو غير ذلك، اللي بيصيبه أنه بعد ما يوصل للقمة فيقع بالشهوة بالاستمناء أو بغير ذلك بالعادة السرية، فعندما ينتهي من هذا بيصيبه حالة إحباط نفسي، بيصيبه حالة يأس وندم، بصير يبكي وكيف أنا عملت هيك، وكيف أنا معقول بعمل هالمسألة والشغلة. بعدين بعد الندم بصير عنده حالة اسمها حالة التوقف، بيتوقف. بعد حالة التوقف هون انتبهوا يا إخواني، بصير عنده حالة تبرير. بالانتقال ما بين حالة التوقف حالة التبرير في شيء اسمه فراغ، وفي شيء اسمه صحبة سوء. يعني الموقع أو المجموعة أو الصاحب أو الصديق أو الطريق اللي وصلته للحالة الأولى بعد موجودة، فبعده بيوصلوا بأنه إشعارات، إشعارات، فلاشات، تنبيهات، إذا بدك فوت على الموقع، إذا بدك فوت على الصورة، إذا بدك روح معنا، إذا فبيضل عم يتذكره، فهو بمرحلة التوقف. فشو بصير يعمل حتى يرجع؟ في عنده مرحلة صعبة جدا اسمها مرحلة التبرير. بصير يبرر، بس ما هو أنا مش متزوج، ما هو أنا يعني الصراحة طب ما عندي شهوة شو بدي أعمل، ما هو أنا مش قادر أتزوج، ما هو صار الدولار 15,000، ما هو كيف بدي أتزوج، كيف بدي أفتح بيت، ما هو شو جاهزين في التبريرات بيركبوا كلهم سوا. هذه المرحلة بتخد له معه يوم يومين ثلاثة أو كم ساعة حسب الحالة، بعدين بيرجع للدائرة، يرجع بيقع في المعصية من جديد. بعد ما يقع في المعصية بيرجع للندم، بعد الندم شو عنده؟ توقف. بعد التوقف شو عنده؟ تبرير. بعد التبرير بيرجع يقع في المعصية. فنحن شغلنا على هذه المرحلة ما بين مرحلة التوقف ومرحلة الإعادة. هذه المرحلة أولا اقطع كل الحبال التي قد تعيدك إلى ما كنت عليه، اقطع، خذ قرار الله، وقف، بدي أترك تليفون، بدي أقيم الشاشة من بيتي، بدي أي شيء يعيدني بدي أعمل له صيام. خصوصا بالذات تقولي شيخ طب كيف بدي أعيش من التلفزيون، كيف بدي أعيش من التليفون، أنا أقترح بما يسمى بالصيام الإلكتروني بأول فترة، وحدد لنفسك وقت. يعني كيف مثلا بالدعوة إخواننا بيعملوا خروج اسمه 40 يوم، شو 40 يوم؟ قال طالع أعمل برنامج علاج لقلبي 40 يوم شهريا، في عندهم خروج 3 أيام. شو يعني؟ قال طالع، عشان هيك بقولوا الأحباب ما تطلعوا معكم تليفوناتكم، ما تطلعوا معكم الأشياء اللي بتسوقكم بالدنيا، أنت طالع تعمل جلاء للقلب 3 أيام. أنصح الإخوة اللي واقعين بإدمان المواقع يعملوا صيام لأيام معينة. خد قرار مثلا عندي 30 يوم لن أفتح أي وسيلة من وسائل التواصل وسأقتصر على التليفون أبو لمبة 30 يوم، لن أذهب لكذا. ليش بقتدر؟ تنعش قلبك، ترجع ترمم جسمك، ترجع ترمم نفسك إنك أنت رجل تستطيع أن تقول لا. والأمر الأخير يا إخواني في الله الذي نختم به، اللي هو يعني أن تبحث عن البديل بالحلال، وهذا تكلمنا عنه سابقا ونتكلم عنه بالأسابيع القادمة، اللي هو موضوع تسهيل الزواج، تسهيل الخطبة. الآباء اللي عندهم بنات ما يصعبوا على الشباب، الله يرضى عليكم ما تصعبوا، لأنه اللي بصعب الله بصعب عليه. ما تقولش تهبط له حيطان للشاب بس بده يجي، وين سيارتك وين بيتك وديش معاشك وبتشتغل وليش بتمشي هيك وليش بتحكي هيك وليش. سهلوا الزواج. والآباء بس بدهم يطلبوا أولادكم منكم من الزواج، سهلوا الزواج. مش ممنوع تتزوج ليصير عمرك من 30 سنة وتجمع وتصمد وتساوي وتجمع. أنت كأب لابنك سهل، وأنت كأب لبنتك سهل، وأنت كغني أنفق، وأنت كمعين أعن، ساعدوا الشباب. هذا يا أخواني مرض عام في الأمة، كل واحد منا كما قلت لكم مسؤول أن يضع لهذا المرض حدا. وإن شاء الله تعالى نحن بشركم صرنا بمرحلة ما يسمى بالقمة، بالبيك بسموها. هذه القمة بلشت الناس تتقذر من هذه، لأنه خلص وصلنا لمرحلة مواقع التواصل صارت بقمة العري، قمة العري. بس يصير في قمة للعري، يأبى الله إلا أن يعيد النفوس إلى فطرتها، بصير النفس تقرف الأمور وترجع الناس شيئا فشيئا، إلا من أضله الله يبقى في مستنقع القاذورات. نسأل الله أن يرفعنا جميعا وأن ينفعنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.